بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم كلمة صوتية فضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله، سئل فيها الشيخ عن كيفية توفيق العبد لعمل ما، فكانت الكلمة بعنوان التوفيق الرباني. المسألة الأولى التي يجب الإنسان يدركها ويعلمها جوابا على هذا السؤال أو كمدخل الجواب على السؤال، هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، فالعبادة تكليف رباني كلف بها رب سبحانه وتعالى عباده. فما من عبد إلا وهو مكلف بهذا التشريف الرباني، وهو عبادة ربي سبحانه وتعالى. والعبادة تشمل كل شيء أحبه الله ورضيه، وكل أمر يحبه الله ويرضاه فنحن مكلفون بأن نصرف هذا المحبوب إليه سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفه لغيره. والنقطة الثانية التي يجب الإنسان يدركها كمدخل كذلك، على أن العبادة مبنية على الخضوع لشرع الله. العبادة مبنية على الخضوع لشرع الله. تعريف العبادة هو أن هو من الذل والخضوع، وأن الإنسان يذل ويخضع لشرع الله ويستسلم لأمر الله. فكلما خضع العبد للشرع كان عابدا لله، وكلما ابتعد العبد عن الشرع لم يكن عبدا لله بمفهوم العبودية الشرعية، ليس بالعبودية الكونية. العبودية قسمين: عبودية شرعية وعبودية كونية. العبودية الكونية كل الخلائق هم عبيد لله رب العالمين، كونهم أنهم مخلوقون، والله هو الذي أوجدهم والله هو الذي خلقهم، فبهذا الاعتبار كونهم مخلوقون موجودون أنهم عبيد. فهذه الحيثية يعني عبودية الكونية، فمن هذا المضمار على أن هذه العبودية الكونية، هذه العبودية الكونية كل الناس داخلون فيها، وكل الناس عبيد، كل الناس عبيد لله رب العالمين، ولا أحد يستطيع أن يخرج عن فوض هذه العبودية. لكن في عبودية ثانية، عبودية شرعية، وهو الخضوع لشرع الله. فمن خضع للشرع كان عبدا لله، ومن خضع لغير الشرع كان عبدا للشيطان أو للهوى أو للمال، أي حسب معبوده الذي عبده. فالناس قسمين عموما: قسم هم عبيد لله، وقسم آخر ليس عبيدا لله بل عبيدا لغير الله رب العالمين. هذا العبودية، هذه الثانية هي العبودية الشرعية. فليس كل الناس عبيد لله العبودية الشرعية، لكن كل الناس عبيد لله عبودية كونية. كل الناس عبيد لله عبودية كونية بمعنى من الخلق، مخلوقون موجودون. من الذي خلق الكون؟ من الذي خلق البشر؟ من الذي خلق الإنسان؟ من الذي خلق الجنة؟ من الذي خلق المسلم؟ من الذي خلق الكافر؟ من الذي خلق اليهودي؟ من الذي خلق النصراني؟ من الذي خلق البوذي؟ من الذي خلق البشرية كلها؟ هو الله سبحانه وتعالى. وكونه هو الذي خلقهم جميعا فهم عبيده جميعا، عبودية كونية. لكن لما الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا ثم كلفهم بشرع، هل كل الناس استجابوا؟ ليس كل الناس استجابوا، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. هل كل الناس خضعوا؟ هل كل الناس ذلوا لله رب العالمين؟ يعني ليس كل الناس كانوا عبيدا لله رب العالمين العبودية الشرعية. الذي عبد الله وخضع لله ولشرع الله كان عبدا لله. وكل إنسان لم يخضع للشرع ولم يذل للشرع ولم يستسلم للشرع شيء شيء ثمة شيء جعله لا يخضع، ثمة شيء جعله لا يستسلم لله، ثمة شيء جعله لا يذل لله. من هو هذا الشيء أو ما هو هذا الشيء الذي جعل هذا الإنسان لا يخضع لشريعة الإسلام؟ قد يكون الهوى، قد يكون المال، قد يكون الجاه، قد يكون السلطان، قد يكون الشيطان، شياطين الإنس والجن. كل شيء جعل الإنسان ينصرف عن العبادة والخضوع للشرع، هذا الشيء الذي جعل هذا الإنسان يصرف عن العبادة لله، هذا الشيء كان هو المعبود لهذا الإنسان، هذا الشيء صار معبودا لهذا الإنسان، هذا الإنسان صار يعبد هذا الشيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعت عبد الدينار، بعت عبد الدرهم، بعت عبد القطيفة، بعت عبد الخميصة، بعت وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد للقطيفة وعبد للخميصة، لأن هؤلاء عبدوا هذه الأشياء، هذه الأشياء جعلتهم جعلتهم لا يخضعون للشرع، هذه الأشياء صرفتهم عن الخضوع للشرع. ما دام هذه الأشياء جعلتهم ينصرفون عن الشرع وجعلتهم لا يستسلمون ولا يخضعون للشرع، كانت هذه الأشياء معبودات لهؤلاء، معبودات لهؤلاء. فإذا الناس قسمين من حيث العبودية الشرعية: قسم العبد لله وقسم ليس عبدا لله. ثم العبيد لله متفاوتون رتبهم. أولسنا نقول أن الإيمان يزيد وينقص؟ الإيمان يزيد وينقص. كذلك إذا كان الإيمان يزيد وينقص، زاد بماذا ونقص بماذا؟ زاد ونقص باعتبار الأعمال، باعتبار الأعمال. إذا كان الإيمان ينقص باعتبار الأعمال، يعني باعتبار العبودية والخضوع والاستسلام والذل لله، فكلما خضع الإنسان لشرع الله كملت عبوديته، وكلما أعرض الإنسان عن جزئيات الشرع نقصت عبوديته. فعبودية الإنسان بين الزيادة والنقصان حسب خضوعه للشرع، وكلما خضع كان عبدا، وكلما نقص التزامه لم يكن أو نقص مع ذلك عبوديته لله. أكمل الخلق عبودية لله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصفه ربي سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده فقال بنبيه أو برسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوصف الكامل في العبودية، والناس بعده متفاوتون فيه، الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتون فيه. كلما النقطة الموالية التي لا بد أن الإنسان يدركها سلامت، كلما عبد الإنسان رباه إلا وقد نال المعية والولاية لله، كلما خضع الإنسان لله، كلما استسلم الإنسان لله، كلما التزم الإنسان بأمر الله نال ولاية الله رب العالمين. على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وهم يتقون. وكلما صعد الإنسان في سلم العبودية نال ولاية الرحمن سبحانه وتعالى، كان مؤيدا من الله، كان مؤيدا من الله. وكلما الإنسان خضع للأمر إلا وفقه الله سبحانه وتعالى لعبودية أخرى. من علامات رضا الله لعبده وأن العبد يوفق للعبودية الزائدة، وهكذا الإنسان يرتقي في سلم العبودية بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فعبوديتنا لربنا هو بتوفيقه سبحانه وتعالى لنا. اللهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. يعني اللهم أعني. وكذلك علمنا الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بصورة نحفظها ونقرأها في كل صلاة: ولا تصح الصلاة إلا بهذه الصورة: إياك نعبد وإياك نستعين. أي نحن نستعين بالله على عبوديتنا لله، وهذا من فضل الله على العبد، هذا من فضل الله على العبد. وفضائل الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، ونحن في عبودية لله بتوفيق من الباري، ثم سبحانه وتعالى ماذا يجازينا عن هذه العبودية التي هو الذي سبحانه وتعالى وفقنا إليه. نحن وفقنا من الله لهذه العبودية ثم يجازينا عنه، وفقنا ثم يجازينا بالحسنى. هذا هو ربنا، هذا هو الكريم المنان سبحانه وتعالى. فإياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك يا ربي، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك يا ربي في قضاء حوائجنا عموما وفي عبوديتنا لك خصوصا. فالتوفيق الرباني لا تنال إلا بالتقوى، ولا تنال إلا بالوقوف على عتبات العبودية. كلما طرق العبد باب العبودية إلا وفقه الله عز وجل في الدخول في رحابها. هذه معية الله سبحانه وتعالى، وهذا توفيق الله سبحانه. وكلما ابتعد الإنسان عن ربه وعن خضوعه لشرع الله واستسلامه لأمر الله إلا خذله الله سبحانه وتعالى. خذله أي تركه الله سبحانه وتعالى لنفسه، يترك الله العبد لنفسه لا يوفق ولا ينصف على حسب بعده عن هذه العبودية. فهذا هو خذلان الله لهذا العبد، لأن العبد لأن الجزاء من جنس العمل. ما دام الإنسان ترك الخضوع لأمر الله تركه الله سبحانه وتعالى. هذا الموقف في الدنيا وفي الآخرة، حتى في يوم القيامة، أن الله ينسى عبادا بنسيان لشرع الله رب العالمين، وكذلك اليوم سنة. والنسيان ليس نسيان الله ليس كنسيان العبد. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه نسي عبده أي تركه عقوبة. أما نسيان الإنسان هو نسيان أنه صرف عنها وجهلها ونسيها وغير ذلك. فليس النسيان كالنسيان، ليس النسيان الخلقي كالنسيان الخالقي. فالله سبحانه وتعالى يخذل العبد لأن العبد هذا ما خذل من الله إلا لتركه التزامه بشرع الله. كلما ترك الإنسان التزامه بالشرع خذله الله، وكلما تمسك الإنسان بشرع الله وفقه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة في آية تحفظونها جميعا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا اتقى الإنسان ربه وفقه الله، رزقه الله من حيث لا يحتسب، فتح الله عز وجل عليه. ومفهوم المخالفة إن لم يتق العبد ربه لم يجعل له مخرج ولم يرزقه من حيث لا يحتسب، هذا مفهوم المخالفة. أما من اتقى الله والتزم بشرع الله وخضع لأمر الله واستسلم لأمر الله ونواهيه وفقه الله عز وجل لما يحبه ويرضاه. فإذا الإنسان أراد أن يوفق في أعماله، ما هو المطلوب؟ هو أن يلتزم بأمر الله. وإذا رأى الإنسان أنه لم يوفق في عمله يحاسب نفسه، ينظر الإنسان إلى نفسه. من الأمور التي يتمناها العبد السوي في هذا الزمان وفي كل زمان، من الأشياء التي يتمناها العبد السوي العبد العاقل في هذا الزمان سلام. وفي غير هذا الزمان هو أن يموت والله راضي عنه. عليك هذا هي أسمى أمانينا، هذه أسمى أمان، أن يموت الإنسان وربه راضي عنه. هذا العبد السوي هو الذي يفكر في هذا، لا يخشى الإنسان، يخشى العبد، يخشى العبد أن يظل في سعيه في الحياة الدنيا وهو يكون من أخسرين أماما. الإنسان العاقل يخاف من هذا الموقف، حياته عبودية ثم يختم له بسوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع حتى يسبق الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. أليس هذا شقاء؟ شقاء. وهذا ما يخشاه الإنسان على نفسه، هذا ما يخشاه العبد السوي على نفسه، أنه يعمل يظل في الحياة الدنيا، يظل سعيه في الحياة الدنيا وهو يظل من نفسه أنه يحسن صنعه، لكن حياة الدنيا كانت ضلال. فالعبد السوي هو الذي يتمنى أن يموت ميتة يرضاها الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أخوان، رب سبحانه وتعالى في هذه الآية ربط بجملتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أخوان، هل الإنسان يعلم متى يموت؟ هل الإنسان يعلم الزمان الذي يموت فيه؟ فكيف كلفنا الله عز وجل بهذا الأمر الذي هو مستحيل في علينا منطقيا؟ إنسان بالمنطق يقول: كلفنا الله أن لا أموت إلا وأنا مسلم، إذا أنا ما أعرف متى سأموت. الجواب في الجملة الأولى: إذا اتقى الإنسان ربه حق التقوى هذا مآله أن لا يموت إلا وهو مسلم. وما كان ربك بظلام للعبيد. إذا اتقى الإنسان ربه حق التقوى لا يتوفاه الله إلا وهو مسلم. أما الذي لم يتق إلا حق التقوى فهذا عرضة لأن لا يموت مسلم، وأن لا يموت مسلم قد لا يموت مسلم إسلاما كاملا، أو قد لا يموت مسلما إسلاما مطلقا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر الله فتنة. قال الأئمة: الفتنة هو أن يموت على الكفر، الفتنة هو أن يموت على الكفر. لماذا؟ لأنه خالف أمر الله، لم يتق الله حق التقوى. فعدم تقوى الله حق التقوى فهو عرضة أن الإنسان يموت عاصيا أو يموت كافرا، أن يموت عاصيا أو يموت كافرا. المخرج هو أن الإنسان يتق الله حق التقوى. فإذا اتقى الإنسان ربه حق التقوى أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن لا يموت إلا وهو مسلم. توفيق من الله رب العالمين، توفيق رباني. أما إذا كان الإنسان ابتعد عن تقوى الله يخذله الله في موقف الحرج بسكرات الموت. قلت على أن من أسمى الأمان التي تمناها الإنسان هو أن يموت ميتة يرضاها الله رب العالمين، وإن من أفضل الميتات التي يرضاها الله رب العالمين هي الشهادة في سبيل الله. فليس ثمة ميتة مرضية كميتة الشهادة في سبيل الله. النفس واحدة، النفس نفس الإنسان نفس واحدة. الإنسان لا يملك، ليس متعدد الألفاظ، الإنسان لا يملك إلا نفسه الواحدة. هذه النفس قدر الله عز وجل لها أن تخرج من الجسد في زمان معين وفي مكان معين. كتب الله في اللوح المحفوظ على أن هذه النفس لا تخرج من جسد الإنسان إلا في زمان معين ومكان معين. ثم جعل الله للإنسان اختيار كيف تخرج روحه. الله قدر الزمان والمكان، هذا لا اختيار للعبد فيه، العبد مجبر فيه. أنت لا تملك الزمان ولا تملك المكان، متى تخرج روحك وأين تخرج روحك، أنت مجبر فيها، لا تملك هذا الأمر. في شيء ثالث، الله تركها لك والله يعلم كيف تخرج روحك، تخرج وأنت عاصي أم تخرج وأنت طائع، تخرج أنت مسلم أم تخرج وأنت كافر، تخرج أنت من المخالفين للشرعي أم من المخذلين للشرعي أم من أنصار الشرعي، تخرج من أنصار الله أم أنصار الطاغوت. هذا الأمر تركه الله لك، أنت تختار الميتة التي تريد أن تموت عليها. الله اختار لك الزمان واختار لك المكان، وأنت تختار كيف تكون ميتتك. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، هذا لك، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا لك، لا تموت إلا وأنت مسلم. كيف؟ اتق الله. قلت أن من أسمى وأفضل ميتات هي الشهادة في سبيل الله، فالعبد السوي يتمناها، لكن ليس مجرد التمني، ثمة التمني وثمة الرجاء. من كان صادقا حتى يتوفاه الله على هذا الطريق فلا بد أن يسعى لها سعيها، كما أخبر الله سبحانه في الآية العامة تلك لآل عمران: ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون، من أراد أن يموت إلا وهو مسلم فلا بد أن يسعى لها سعيها. كيف؟ اتق الله حق التقوى، هذا هو السعي لها، أن تسعى لها حتى تموت وأنت مسلم. كذلك الحال إذا تمنى الإنسان، أو أقول رجى الإنسان ربه أن يتوفاه على الشهادة في سبيل الله، فلا بد أن يسعى لها سعيها، وأن يكون صادقا مع ربه في هذا الرجاء حتى ينال الله، حتى ينال هذه الشهادة في سبيل الله. أما مجرد التمني، فالتمني هذا المجرد عن الأعمال، هذه مجرد دعوة، والدعاوي ما لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعية، وهذا التمني هو كذب. الذي يتمنى ولا يعمل هذا يكذب في حقيقة الأمر، يكذب. إذا لو كان يتمنى صدقا لعمل، أو لعمل، لو كان يتمنى صدقا لعمل. الإنسان يتمنى الرزق، الإنسان عادة يتمنى الرزق. هل رأيت أحدا تمنى الرزق ثم مكث في بيته ولا يخرج ينتظر الرزق؟ أبدا. يتمنى الرزق، ومع تمنيه تجده يكد ويكدح ويتخذ الأسباب، وبعضهم يتخذ الأسباب حتى الغير المشروعة، ثم يربط فيك، يربط القاعدة لا بد من اتخاذ الأسباب وأن دين المعاملة، وتجده يفلسف. فكيف بالإنسان الآخر الذي يتمنى الشهادة في سبيل الله ويقعد في بيته ماكثا؟ هل ستنزل عليه الشهادة من السماء، أم لا بد من أن يسعى لها سعيها؟ لا بد أن يسعى لها سعيها. فالتمني المجرد كذب، الذي يتمنى تمنيا مجردا بدون أن يعمل هذا يكذب على نفسه. وإذا أراد الإنسان أن يوفقه الله لهذه الأمنية لا بد أن يعمل لها. أنا قلت لك في بدايتي أن كلما الإنسان عبد الله وفقه الله لما يحبه ويرضاه، وكلما الإنسان ابتعد عن أمر الله خذله الله. وانظر حال هذا الزمان، حيث الجهاد فريضة عينية، وهي الجهاد أمر تكليفي رباني، كما كلفنا الله بالصلاة وكلفنا بالصيام وكلفنا بالحج وكلفنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلفنا بالجهاد في سبيل الله. إذا ترك الإنسان مع القدرة على الجهاد ويترك هذا الجهاد، هل يكون قد أطاع الله أم عصى الله؟ يكون قد عصى الله، فكيف يوفقه الله للشهادة بعدها؟ هذا رد بالمحال، هذا رد بالمحال. من ترك الجهاد في سبيل الله مع القدرة فقد عصى الله، هذا لا يختلف فيها اثنين ولا ينزع فيها أو ولا ينتطح فيها عنزان كما يقولون. هذا أمر مسلم، مسلم عند أصحاب العقول السوية، أن من تخلف عن الجهاد في سبيل الله مع القدرة هو عاصي لله وآثم، وعاصي لله وآثم. هذا الذي يعرف من حاله أنه تخلف عن الجهاد مع القدرة، كيف نسمعه بعد ذلك يتمنى الشهادة في سبيل الله؟ لا مفهوم الشهادة عند هذا الإنسان الذي عصى الله وخذل المجاهدين، كيف يوفقه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ فلا يوفق للشهادة إلا إذا سعى لها سعيها، أن يطرق بابها، أن يسلك دربها، أن ينتهج نهجها، هذا هو الذي وفق للشهادة في سبيل الله. إذن هذا هو التوفيق، وذاك هو الخذلان على حسب التزام الإنسان بشرع الله أو إعراضه عن شريعة الله رب العالمين. والله أعلى وأعلم. أسرنا استماعكم، دمتم في رعاية الله وحفظه. ألقيت الكلمة في شهر ذي الحجة 1431.